بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فنحمد الله جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن ييسر لهم أبواب العلم والتعلم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فهذه الدورات الهدف منها تيسير فهم العقيدة في الأساس، فهي حينما بدأت بشروحات في كتب العقيدة، ولا تزال تركز على هذا الجانب المهم وهو جانب الاعتقاد، لأنه أساس الدين وأساس الملة، صلاح المعتقد. ولذلك نبدأ بكتب العقيدة، بكتاب سلم الوصول كما هي العادة في هذه الدورات، ثم نثني بكتاب القواعد المثلى، ونثلث بكتاب العقيدة الواسطية، وهو الكتاب المقرر في هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله وتوفيقه ننتقل إلى كتاب العقيدة الطحاوية، وبعده بمشيئة الله تلخيص الحموية، ثم تقريب التدمرية، هذه الكتب المقررة في العقيدة في هذه الدورة. وكما هو معلوم لدى إخوة الطلاب أنه سيكون في نهاية الدورة امتحان شامل للمقرر، والقصد بالامتحان أن يحفظ الطلاب هذه المتون ويفهموا ويستوعبوا الشروحات. كثير من الدورات تقام لكن بدون امتحان، يعني لا يتيسر لأكثر الدورات أن يكون فيها امتحان، لذلك تكون هناك فائدة، لكن الفائدة أكبر عندما يمتحن الطلاب في ما درسوا. وهذه بالتجربة، طالب إذا حضر الدورة ثم جلس الامتحان وقبل ذلك حافظ وذاكر، يخرج بحصيلة وبفائدة، يستفيد حقا من الدورات العلمية. وتحفيزا وتشجيعا للطلاب رصدت جوائز للمتفوقين في الامتحانات، تشجيعا وتحفيزا وإحياء لروح المنافسة في طلب العلم. وهذه الحمد لله الدورة السادسة، ونال عدد من الطلاب في الدورات الماضية من الجوائز ما يكون إن شاء الله تعالى عونا لهم في طلب العلم، مثل بعض الكتب والشروحات وما يسر الله سبحانه وتعالى. وليس القصد هو حصد الجوائز، لكن القصد هو الاستفادة العلمية، هذا هو الأساس الأول. ليس القصد هو أن ينال الإنسان الجائزة سواء كانت عمرة أو كانت كتبا، ليس هذا هو المقصد، لكن القصد هو أن يستفيد الطلاب من هذه الدورات التي تقام سنويا بعون الله تعالى ومشيئته. بين يدينا كتاب العقيدة الواسطية، وهو كتاب جامع نافع وملخص لاعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذا المتن على اختصاره هو من أعظم وأنفع متون العقيدة، وقد طلب تأليفه رجل من واسطة اسمه رضي الدين. سبب تأليف الكتاب أن رجلا يقال له رضي الدين من بلدة تسمى واسط، وواسط بلدة ما بين الكوفة والبصرة في العراق، بين الكوفة والبصرة بلدة تسمى واسط. فجاء هذا الرجل إلى شيخ الإسلام رحمه الله وطلب منه أن يكتب له ملخصا لاعتقاد السلف الصالح، فاعتذر شيخ الإسلام رحمه الله، لكن هذا القاضي أو هذا الرجل يسمى رضي الدين أصر وألح عليه في أن يكتب له هذا الملخص. فكتب شيخ الإسلام العقيدة وصيفية، قعد بعد العصر جلسة بعد العصر كتب العقيدة الواسطية. وأما الحموية فكتب بين الظهر والعصر، الفتوى الحموية كتبها في قعدة بين الظهر والعصر أما الواسطية فبعد العصر في جلسة عصرية. ومن حفظه من ظهر قلبه كتب هذا الملخص ثم دفعه إلى رضي الدين، فانتشرت هذه العقيدة وذاع صيتها، حتى إنه قد جرى لشيخ الإسلام رحمه الله محنة بسبب هذه العقيدة، فامتحن وأقيمت له مناظرة في العقيدة الوصية، فنصره الله جل وعلا. وقد قال لمن يناظره أمهل خصومي 3 سنين أن يأتوني بشيء من هذا العقيدة يخالف مع السلف الصالح، قال أعطيكم 3 سنين أخرج من هذا الكتاب شيئا خالف ما كان على السلف الصالح. فلم يستطيعوا أن يثبت عليه شيئا أو ينتقد عليه مسألة من مسائل العقيدة أنه ألفها على منهج السلف الصالح العقيدة الواسطية. وهي موجودة مناظرة الواسطية موجودة في ضمن فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية مذكورة في لعله المجلد 3 و4 المناظرة في الواسطية بين بعض خصومه في ذلك الوقت. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نبذة تعريفية مختصرة عنه، هو الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، المولود 661 هجرية، والمتوفى 28 و700، توفي محبوسا مظلوما في قلعة دمشق 28 و700 من الهجرة، يعني في الربع الأول من القرن 8 الهجري. وهو الإمام العالم الذي قال عنه المزي: لم يرى مثل نفسه، ما رأيت مثله وما رأى مثل نفسه. وكان يتكلم وكأن الفنون بين عينيه، فقد جعله الله جل وعلا علامة وجعله علما من أعلام العلم في زمانه وفي عصره، فبز أقرانه وفاق إخوانه في الحفظ والعلم والفقه، وصنف المصنفات الكثيرة التي استفاد منها الناس إلى يومنا هذا ولا يزالون مستفيدين منها. ألف كتبا كثيرة، وأكثر مؤلفاته كانت في تقرير عقيدة السلف الصالح، كما يقول تلميذ ابن القيم: وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة، أعني الإمام العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر خلجان، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان، إلى آخر ما ذكره ابن القيم يثني ويمدح كتب الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي كتب قيمة ألفها رحمه الله تعالى، وألف ما يعجز عنه أكثر أسكان يكتب في مجلس واحد كراريس يكتبها في مجلس واحد، ما يعجز عنه نظراؤه وأقرانه في العلم. فألف المؤلفات التي لو حسبتها ما وجد منها وقسمتها على عمره تجد أنه كان يكتب في اليوم الشيء الكثير. وبعض كتبه كتبها وهو في السجن بدون مراجع وبدون مكتبة شاملة وبدون بحث في محرك البحث وبدون من راسي وهو في السجن نكتب، كتب كتبا وهو محبوس ليس لديه مكتبات، لكن هكذا الذهن عندما يكون سيالا ويكون مليئا بالعلم يسير في الكتابة وفي القلم. فكتب رحمه الله تعالى كتبا كثيرة وجعل الله جل وعلا فيها بركة ونفعا، رغم أنه كان في زمنه محاصرا مضيقا عليه، فسجن 7 مرات جملة أو سجن 6 أو 7 سجنات جملة أوقات سجنه حوالي 7 سنوات من عمره مسجون مفرقة، وأحيانا يرسم عليه، والترسيم يعني الإقامة الجبرية، يكون جالسا ثم ممنوع من الخروج من البيت، ومع ذلك نفع الله سبحانه وتعالى به خلقا كثيرا. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع عبده فلن يحول بينه شيء، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع ذكر عبد وأن يعلي مقامه فلا توجد قوة في الدنيا تعارض حكم الله سبحانه وتعالى. فنحن بعد 8 قرون وبعد 6 قرون من وفاته ندرس كتبه رحمة الله عليه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. توفي كما ذكرنا 28 و700 وخلف علما غزيرا وتلاميذ نجباء، من أشهرهم أبو بكر بن القيم رحمه الله تعالى، ومن خص تلاميذه وابن فداء بن كثير رحمه الله تعالى، وغيرهم من الأعلام هم تلاميذ لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. بدأ هذا المتن المختصر بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، بدأ بالبسملة، والباء في البسملة للاستعانة، الباء للاستعانة، كما تقول كتبت بالقلم وقطعت بالسكين، فالباء هنا للاستعانة، والاسم هو اللفظ الدال على المسمى، ولفظ الجلالة يدل على صفة الألوهية، بسم الله فلفظ الجلالة يدل على الألوهية، فمعنى الله معنى لفظ الجلالة معناه الإله المعبود، الإله المعبود. ومتعلق الجار ومجرور محذوف تقديره هو الفعل المناسب، فلما تقول بسم الله الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، طيب ما هو متعلق الجار ومجرور؟ لأن الجار ومجرور لا بد له متعلق، فلو قلت مثلا في البيت، ماذا في البيت؟ ما هو متعلق هذا الجار ومجرور؟ تقول في البيت ضيوف، في البيت رجل، في البيت كذا، لا بد له من متعلق. هذا متعلق قد يكون اسما أو قد يكون فعلا، فهنا يقدر متعلق الجار والمجرور المحذوف يقدر فعلا مناسبا يناسب الحال. فمن يريد أن يكتب مثلا إذا قال بسم الله فتقدير الكلام بسم الله أكتب، وإذا أراد أن يقرأ وقال بسم الله فتقدير المتعلق المحذوف بسم الله أقرأ أو أكتب أو آكل أو أشرب وهكذا. إذن التقدير هو الفعل المناسب المراد القيام به. فبسم الله جار مجرور ولفظ الجلالة أو الرحمن نعت، والرحيم نعت ثاني، والرحمن الرحيم اسمان يدلان على صفة الرحمة، الرحمة الكاملة لله جل وعلا، والرحمن أوسع في المعنى من الرحيم، لأن وزن الفعلان يدل على السعة والامتلاء، فعلان مثل غضبان وريان وشبعان يدل على السعة والامتلاء، هذا الوزن فعلان. فالرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، ذو الرحمة الواسعة، فالله تعالى ذو رحمة واسعة، والرحيم أي ذو الرحمة الواصلة. والفرق بين الرحمن والرحيم، أولا الرحمن أبلغ في المعنى من الرحيم أوسع في المعنى من الرحيم، كذلك الرحمن خاص بالله جل وعلا، لا يجوز أن يسمى به غير الله، ولا يجوز أن يوصف به أحد من الخلق، لا يقال فلان رحمن، لكن تقول فلان رحيم هذا جائز، أما فلان رحمن فهذا لا يجوز، لأن الرحمن اسم خاص بالله جل وعلا. ولهذا ابن كثير رحمه الله تعالى في أول تفسير سورة الفاتحة لما تكلم عن البسملة ذكر مسيلمة الكذاب، قال ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وسمى نفسه رحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب، فصار لا يعرف إلا بمسيلمة الكذاب، لا يعرف إلا بمسيلمة الكذاب. فالرحمن اسم الله جل وعلا خاص به. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحمد لله، الحمد هو الوصف بالكمال محبة وتعظيم، الوصف بالكمال على جهة المحبة والتعظيم، فالله تعالى موصوف بالكمال ويحمد الله على كماله وعلى إنعامه، يحمد على كمال وعلى الإنعام، فلله الحمد أي المحامد، كل صفات المدح وصفات الكمال وأوصافه والثناء كلها لله جل وعلا، هذا معنى الحمد لله. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى أي بالعلم النافع ودين الحق بالعمل الصالح، ليظهره على الدين كله أي ليعليه على كل الأديان، على الدين كله، على جنس الدين. وكلمة الدين لم ترد في الكتاب ولا في السنة بصيغة الجمع، إنما تأتي دائما بصيغة المفرد الدين، إذا أريد بها الدين الواحد الدين القيم أو جنس الدين. فالله يقول ليظهره على الدين كله، على كل دين، على كل ما يعتقد ويدين الناس به، فدين الإسلام يعلو على كل الملل وكل العقائد، فلا توجد أديان، إنما يوجد دين واحد، الدين الحق واحد، الدين الحق واحد لا يتعدد. لذلك عبارة الأديان السماوية هذه كذبة، وهذه فرية صنعاء، ما في أديان سماوية، في دين واحد سماوي، دين الله واحد في الأرض وفي السماء الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة الدين واحد، تختلف الشرائع والأحكام، وهذا أمر قد يكون حتى في الأمة الواحدة، هناك أحكام منسوخة حتى في الرسالة الواحدة. فلذلك الدين واحد، دين إبراهيم والإسلام، دين موسى والإسلام، دين عيسى والإسلام، لأن بعض الناس يظن أن عيسى دينه النصرانية وأن موسى دينه اليهودية، لا، عيسى دين الإسلام، وإذا أوحيت إلى حواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فدين موسى والإسلام، ودين عيسى والإسلام، ودين داود وسليمان هو الإسلام، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فأنبياء بني إسرائيل كلهم كانوا على الإسلام، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار. فالدين واحد هو الإسلام، لا دين سوى الإسلام. وكفى بالله شهيدا أي كفت شهادة الله، وشهيدا هنا تمييز محول عن الفاعل، شهيدا تمييز محول عن الفاعل وتقدير الكلام، وكفت شهادة الله أو تكفي شهادة الله على ذلك. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أي أقر بلساني عما في قلبي، أشهد أقر بلساني عما في قلبي، وأشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وحده توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي، لأن كلمة الشهادة لها ركنان نفي وإثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات، ففيها هذان الركنان النفي والإثبات. فقوله وحده هذا توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيده، إقرارا مفعول مصدر مؤكد، مفعول مصدر معنوي، أن أشهد إقرارا، أشهد شهادة أو إقرارا، أقر إقرارا، هذا مصدر معنوي، كما تقول جلست قعودا وقمت وقوفا، مصدر معنوي مؤكد للفعل إقرارا يعني مقرا بذلك، وتوحيدا إفرادا لله تعالى بالألوهية وبما يختص به من الربوبية والأسماء والصفات وما يختص به من أنواع التوحيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، كذلك أقر بلساني معتقدا بجناني أن محمدا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله، هو عبد لله تعالى، هو عبد من عباد الله اصطفاه الله واكتباه، وهو رسول من رسل الله جل وعلا، فهو عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ومعنى الصلاة على رسول الله ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى صلى الله عليه وعلى آله. الآل قرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن آمن به، هم المؤمنون من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني عبد المطلب، فيدخل في ذلك آل جعفر وآل علي وآل العباس، وكل من آمن من بني عبد المطلب وبني هاشم هؤلاء من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في آله كذلك أزواجه كما قال تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، وسمى الله تعالى زوجة إبراهيم وهي سارة سماها أهل البيت، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، فأزواجه من آل بيته عليه الصلاة والسلام، وصحبه أي صحابته جمع صحابيه، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، لثلاث قيود في وصف الصحابي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم لواحد مؤمنا به، اثنين ثالثا مات على الإسلام، فمن اجتمعت في هذه الثلاث فهو صحابي، أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون عند اللقيا مؤمنا به وأن يموت على الإسلام، فمن اجتمعت في هذه الصفات الثلاث فهو صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، سلم تسليما مزيدا دعاء له بالسلام، يعني سلم الله رسوله يعني سلمه الله من الآفات في الدنيا والآخرة، سلمه من آفات، دعاء له بالسلامة من الآفات ومن الشرور، من الآفات ومن الشرور، هذا معنى السلام. ولهذا لما تسلم على الإنسان فمعنى السلام هو سؤال الله أن يسلم من تخاطب، وقلت السلام عليكم يعني سلمكم الله أي جعلكم الله تعالى في سلامته، فالسلام هو الدعاء بالسلامة، سلم تسليما مزيدا. أما بعد، وأما بعد كلمة يؤتى بها لفصل ما سبق عما سيأتي، أما بعد وهي جملة شرطية، لذلك يؤتى بعدها بالفاء، ومعناها مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء فكذا، أما بعد فهذا، الفاء واقع في جواب الطلب وفي جواب الشرط، جملة شرطية أما بعد، أما بعد فهذا اعتقاده، يعني هذا الذي بين يديك وهذا الكتاب الذي تريد أن تقرأه وتدرسه، فيه ماذا؟ فيه اعتقاد الفرقة الناجية، والاعتقاد هو حكم الذهن الجازم بالشيء، الاعتقاد ما هو الاعتقاد؟ هو حكم الذهن الجازم بالشيء صح أو لم يصح، يسمى هذا اعتقادا، فإذا حكم الذهن بشيء يسمى هذا اعتقادا، إذا اعتقد وجود الشيء أن هذا الشيء موجود أو هذا الشيء ثابت فيسمى اعتقادا، لأن أشياء لها أربع وجودات، وجود في الأذهان ووجود في الأعيان ووجود في اللسان ووجود في البنان، أي يقال هو وجود ذهني ووجود عيني ووجود لفظي ووجود رسمي، فأحيانا توجد الأشياء في الأذهان، فما يوجد في الذهن يسمى اعتقادا. إذا وجد شيء في ذهن الإنسان تصور أو فهم أو اعتقاده وجود شيء أو عدمه يسمى هذا اعتقادا. فإذا تصور الإنسان في ذهنه شيئا بأنه موجود أو غير موجود، بأنه صحيح أو أنه فاسد، يسمى هذا اعتقادا. وسمي الاعتقاد بهذا الاسم مأخوذ من عقد، هو الربط والشد، الربط والشد والإحكام. وكأن مسائل العقيدة هي عقد تعقد في القلب كعقد الحبل، فإن الحبل إذا عقد يشد طرفاه يمينا وشمالا، وكلما شد الطرفان ازدادت العقدة تماسكا وقوة. فمسائل العقيدة هكذا، مسائل تربط في القلب وتشد، اعتقاد. إذا سميت عقيدة أو اعتقاد أو معتقد، يعني مسائل ربط عليها القلب وعقد عليها، هذا اعتقاد الفرقة الناجية. والاعتقاد يعبر عنه كذلك بمسائل الإيمان، فيسمى الاعتقاد أو العقيدة، يعبر عنه كذلك بالإيمان، يعبر عنه كذلك بأصول الدين، يعبر عنه بالسنة، كذلك يعبر عنه بالشريعة. كل هذه إطلاقات تطلق على الاعتقاد، الاعتقاد أو العقيدة، السنة، الشريعة، أصول الدين. كذلك يسمى الفقه الأكبر، الفقه الأكبر كما في كتاب أبي حنيفة، الفقه الأكبر رواية أبي مطيع البلخي منسوب إلى أبي حنيفة في العقيدة. كذلك غير الفقه الأكبر الإيمان، مثل كتب الإيمان لوطا بن مندة، كل كتب فيها الاعتقاد. وكذلك يسمى التوحيد، أيضا يطلق عليه التوحيد. كل هذه إطلاقات على الاعتقاد. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. الفرقة الناجية هي التي نجت في الدنيا من البدع وفي الآخرة من النار، هي التي نجت في الدنيا من البدع وفي الآخرة من النار، إذا سميت الفرقة الناجية. وهي المشار إليها في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق: كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه يوم أصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه يوم أصحابي. فالصحابة من فقههم سألوا عن الفرقة الناجية، ما سألوا عن الفرق الهالكة، لأنك إذا عرفت الحق فما عداه فهو الباطل. فالإنسان ليكن هم طالب العلم أن يعرف الحق، فإذا عرف الحق فما عداه فهو الباطل، ولا يكن همه أن يعرف أنواع الباطل قبل أن يعرف الحق. لأن بعض الناس يهتم لمعرفة أقوال الفرق المنحرفة ليرد عليها وهو ما عرف الحق، والعقيدة ما عرف، لم يعرف الحق الواجب عليه، وذهب يعرف الباطل ليرد عليه. وهذا من تلبيس إبليس على بعض طلبة العلم أو بعض العاملين في حق الدعوة، يبحث عن المنحرفين ليرد عليهم وهو ما عرف العقيدة الصحيحة، يبحث عن الملحدين ليرد عليهم ويناقشهم وهو ما عرف التوحيد. أمثال هؤلاء ربما ينتكسون، وكثير منهم ينتكس وينحرف لأنه لم يتمكن الحق في قلبه، فبحث عن الباطل يرد عليه، فعلق فيه شيء من الباطل، ربما علق فيه شيء من الباطل. هذا حال بعض الشباب الآن يبدأ يرد على الملحدين، شايل له كتب ماشي فكرية ومنتديات فكرية وملتقيات فكرية، يرد عليه الحاد. طيب انت هل عرفت العقيدة الصحيحة؟ ما عرفت. هل درست كتب العقيدة؟ ما درست كتب العقيدة. طيب كيف تريد أن تناقش الإلحاد وأنت ما تمكنت في العقيدة الصحيحة؟ كيف لو علقت بك شبهة من الشبهات؟ ذلك الصحابة ما سألوا عن الفرق، ما قالوا لك وري الفرق الهالك دي عشان نكشف عنها فرقة فرقة نخليها، وري الفرق الهالك. سألوا عن الفرقة الناجية، وهذا من عمق علم السلف. فأنت إذا عرفت الحق فما عداه هو الباطل، لأن الله يقول: فماذا بعد حق إلا الضلال فأنا تصرفون. ممكن سائل إذا عرف الحق أن يعرف بعد ذلك الشر ليتجنبه أو ليحذر عنه، لكن بشرط أن يعرف الحق أولا، لأن هذا هو الواجب. ليس واجب عليك أن تعرف أقوال الفرقة والحرفة، ماذا قالت الأشاعرة في كذا، وماذا قالت الجهمية في كذا، وماذا، هذا ليس واجب على عموم الناس. الواجب أن تعرف الحق، ماذا قال أهل السنة والجماعة، ما هو قول رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه المسائل، هذا هو الواجب. ما عداه إنما يدرس ليبين للناس وليرد على شبهاتهم يأتي تبعا، لكن ليس هو المقصود الأساسي. والصحابة سألوا عن الفرقة الناجية وما سألوا عن الفرقة الهالكة، لأنهم إذا عرفوا الحق فما سواه هو الباطل. قالوا هم من كان على مثل ما أنا عليهم وأصحابي، وهي فرقة ناجية ومنصورة، ناجية ومنصورة، منصورة بثباتها على المبدأ، منصورة في الميدان، منصورة يوم القيامة، كل هذا من صور النصر. والنصر لا ينحصر في الغلبة في أرض المعركة، هذا من النصر، لكن أيضا من النصر أن يثبت الإنسان على حق حتى يموت، هذا انتصار. فلو أن إنسانا ابتلي وامتحن فصبر على حق حتى توفاه الله تعالى، هذا منتصر، هذا من المنتصرين. ولو قتل، ولو أنه قتل وسفك دمه، إذا مات وهو ثابت على المبدأ وعلى الحق وعلى المنهج الصحيح فهو منتصر، لأنه إن لم يقتل سيموت، من لم يمد السيف مات بغيره، إذا لم يقتل سيموت في فراشه كما تموت العيل، سيموت مثل ما يموت تموت سائر المخلوقات. إذن الانتصار هو الثبات على الحق وعلى المبدأ، هذا من أوضح وأقوى صور النصر، هذا من الانتصار. والصحابي لما طعن وخرج الرمح من ظهره ونفذ إلى صدره، دخل الرمح من ظهره وحتى خرج من صدره، قال الله أكبر فزت ورب الكعبة. ثابت الأنصاري، فزت ورب الكعبة، انتصر. كيف انتصر؟ مات على الإسلام، لأنه مات على الإسلام ومات شهيدا في سبيل الله، إذا هو منتصر. فمن قتل في سبيل الله فهو منتصر، من مات شهيدا فهو منصور، لأنه ثبت على الحق حتى لقي الله جل وعلا، ولم يتراجع ولم ينثني ولم ينحني لرياح الباطل، إنما ثبت حتى لقي ربه، هذا منصور. لذا يقال عنها الفرقة الناجية المنصورة، منصور لقمسها. أما التفريق بأن هناك ناجية منصورة وناجية غير منصورة، هذا تقسيم لا قيمة له، هي ناجية منصورة حتى لو وبيدت وقدرت هي منصورة، طالما أنهم ماتوا على الحق هم منصورون بإذن الله تعالى إلى قيام الساعة. وقول إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة، لأن الساعة إذا قامت تقوم على شرار الناس، تأتي قبيل قيام الساعة ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين، أي مؤمن تقبض هذه الريح روحه فيموت كل مؤمن، فيبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. فمعنى قول إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة. أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، وسموا أهل السنة لتمسكهم بالسنة، وسموا الجماعة لاجتماعهم عليها، فهم مجتمعون على السنة ومتمسكون بها، فهم أهل السنة لتمسكهم بالسنة، وهم الجماعة لاجتماعهم عليها. وهذا اسم قديم من أيام السلف الصالح، لما قال بسيرين سموا لنا رجالهم لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فيقال سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيأخذ حديثهم، وإلى أهل البدعة فلا يأخذ حديثهم، سموا لنا رجالكم. فأهل السنة هم الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسم إنما ظهر لظهور أسماء أخرى كالخوارج والمعتزلة، كالخوارج والقدرية، قديما ظهرت الخوارج في أيام الخلفاء الراشدين، أول فرق ظهور الخوارج وظهرت الروافض، وبعدهم ظهر القدرية في دمشق، وبعدهم في أواخر بني أمية ظهر الجهمية جهنم صفوان وقبل جعد درهم، وظهرت كذلك بعدهم المعتزلة في أيام الدولة العباسية في بدايتها أيام خليفة المنصور، ظهر عمرو بن عبيد، وظهر واصل ابن عطاء كذلك من قبل في أيام الحسن البصري، ظهرت هذه الفرق شيئا فشيئا. لذلك ميز أهل السنة والجماعة أنفسهم بهذا الاسم، وهذا شيء ما له من دافع. حتى لو قال إنسان لا تسمى باسم لا بد أن يلحقك تمييز في ظل هذه الخلافات وفي ظل هذه التسميات الكثيرة. نعم كان الناس أمة واحدة أيام الخلفاء الراشدين مسلم ما في بس في مهاجر وأنصار تمييز بس حسب الأصل في الإسلام في المدينة أنصاري أو في المهاجر يسمى مهاجري. لكن بعد الخلفاء الراشدين لما كثرت الفرق دعت الحاجة للتسمية، لهذا لا غبار على التسمية، لا غبار على التسمية، إنما المقصد هو أن يكون الإنسان على النهج الصحيح. الأسماء هذه كلها للتمييز وهي قديمة من أيام السلف الصالح، أهل حديث وأهل السنة والجماعة وأهل أثر، كل هذه أسماء للفرقة الناجية. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر. اعتقاد الفرقة الناجية هو أركان إيمان الستة. إذا أردت أن تلخص اعتقاد الفرقة الناجية الجواب هو أركان إيمان الستة. ولذلك الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة إنما كتب في أركان إيمان الستة، ألف رسالته النافعة عقيدة أهل السنة والجماعة. ماذا فيها أركان إيمان الستة؟ لأن العقيدة هي ما احتوته أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. هذه أركان الإيمان الستة هي مسائل عقيدة. أولا إيمان بالله، ويتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجود الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته. هذا أركان الإيمان بالله. والإيمان بالملائكة الإيمان بوجودهم وصفاتهم ووظائفهم وأعمالهم وما جاء في الكتاب والسنة من أخبارهم. هذا الإيمان بالملائكة، أن تؤمن بوجود الملائكة بأنهم خلق من خلق الله موجودون، خلقوا الله تعالى من نور، وأنهم لا يأكلون ولا يشربون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، إلى آخر ما يتعلق بالإيمان بالملائكة. وأن الله تعالى وكلهم بمهام ووظائف يقومون بها طاعة لله سبحانه وتعالى، وأن أفضلهم جبريل عليه السلام، هم متفاضلون، الملائكة متفاضلون ليسوا على درجة واحدة، أفضلهم جبريل عليه السلام والموكل به الوحي. ولهذا كما جاء في البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أفضل المسلمين، أحسن الناس، من أفضل أهل المسلمين. فقال جبريل: وكذلك من شهدها من الملائكة. يعني أن الملائكة الذين شهدوا بدر هم من أفضل الملائكة، كما أن الصحابة الذين شهدوا بدر هم أفضل المسلمين، فمن شهد بدر من الملائكة هم أفضل الملائكة وأفضل الملائكة عند الله سبحانه وتعالى، متفاضلون. كذلك الإيمان بالكتب، لأن الله تعالى أنزل كتبا على رسله فيها الهدى والنور، نعرف منها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى على قول أنها غير التوراة، والقرآن الكريم كتب مطهرة منزلة من الله جل وعلا فيها الهداية والنور، وأنها منسوخة من القرآن الكريم، ويجب احترامها، ويجب الإنسان أن يعتقد أنها كتب الهداية ولا يجوز إهانتها حتى لو وقع فيها التحريف. فالتحريف هو فعل المحرفين، لا يعني أن الكتاب فاسد والعياذ بالله فيسب الكتاب، كما يقع من بعض الناس غفلة منهم، ربما يسب الكتاب، الكتاب المقدس يسبه. لا تسب الكتاب المقدس لأن فيه حق، لكن قول كتاب محرف فيه تحريف وهذا كتاب مفطس وهذا كتاب، هذا لا يجوز، بل هو كتاب الله تعالى يحترم، وإن كان منسوخا يحترم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنة أبي داود لما جاء له بالتوراة دخل على اليهود في بيت المدراس فأتوه بالتوراة، وكان قبل ذلك قد أعطاه وسادة فجلس عليها، فلما جاء بالتوراة نزع الوسادة من تحته ووضعها ووضع عليها التوراة إكراما لكتاب الله، وقال: آمنت بك وبمن أنزلك. ومعلوم أن اليهود يحرفون ما قال هذا كتاب محرف ولم يحتفل به، وإنما قال: آمنت بك ومن أنزلك، كتب السابقة يجب احترامه، لكن يخبر أن فيها تحريف. نعم فيها تحريف، لكن أيضا فيها الحق، وما فيها من الحق يغني عنه ما في القرآن الكريم، فلا يرجع إليها كمراجع لتعبد بتلاوتها أو أخذ أحكام منها، بل يؤمن بها وتحفظ ككتب منزلة لكنها منسوخة بالقرآن الكريم، ويعتقد أنها قد طالتها يد التحريف فغيرت فيها وبدلت وفعلت ما فعلت. ورسلي كذلك ما بالرسل جميعا دون تفريق بين أحد منهم، والبعث بعد الموت إيمان بالله باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، خيره وشره، والخير والشر في القدر باعتبار الشر باعتبار المفعول، يعني خير القدر معروف ما في القضاء الذي يكون فيه خير الإنسان، لكن سؤال كيف يكون في القدر شر والقدر فعل الله؟ الجواب الشر ليس في فعل الله، إنما في مفعولات الله. الشر ليس في الفعل وإنما في المفعول، لأن الفعل هو ما صدر عن الله جل وعلا، وما صدر عن الله سبحانه وتعالى، أما المفعول هو ما يتعلق بالمخلوق، ما يتعلق بالمخلوق. مثال ذلك دخول الكافر النار، إذا نظرت إليه من جهة الفعل ففعل الله تعالى ليس فيه شر، لأن نقول إن هذا شر فعله لا يضاف، هذا شر إلى الله جل وعلا. لكن إذا نظرت إلى ما يتعلق بالمخلوق، هل دخول النار بالنسبة للكافر هل هو خير له أم شر له؟ خير ولا شر؟ شر. فهناك دخول وإدخال، الدخول دخول الكافر النار شر له، لكن إدخال الله للكافر النار لا يقال إن فعل الله شر، لأن فعل الله جل وعلا تابع لحكمته وعدله، ولهذا لا يوصف الشر، لا يوصف الشر إلى فعل الله، لكن يوصف إلى المفعولات والمقضيات والمغدورات. فرق بين الفعل ومفعول، الفعل ما يتعلق به الفاعل سبحانه وتعالى، والمفعول ما يتعلق بالمخلوق، المفعول ما يتعلق ويتصل بالمخلوق. فدخول الكافر النار لا شك أنه شر بالنسبة إليه، وأي شر. وأما فعل الله جل وعلا فلا يقال إن الله تعالى فعل الشر، الشر ليس إليك، الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قدر خيره وشره، خيره وشره. ثم قال رحمه الله: ومن إيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. من إيمان بالله كما ذكر أنه أربعة أركان، من أركان إيمان بالله الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه، وصف نفسه بالقرآن الكريم، وجاءت وصف بالسنة المطهرة، فالواجب على الإنسان أن يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله تعالى. هذا من صميم الإيمان بالله، ليس أمرا ثانويا وأمرا فرعيا إنسان إن شاء آمن به وإن شاء لم يؤمن، هذا بل هذا أمر عقدي واجب. من صميم الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله تعالى عن نفسه في الكتاب في القرآن من صفاته، وبما جاء في السنة من صفات الله جل وعلا. هذا من صميم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف هو التغيير، التحريف هو التغيير، ومنه أو الإيمان حرف الشيء يعني غيره، هذا هو التحريف لغة، واصطلاحا هو تغيير معاني نصوص الصفات، تغيير معاني نصوص الصفات هذا هو التحريف. كمن يقول إن معنى استوى استولى، هذا تحريف، تحريف نموذج للتحريف. ومن يقول إن معنى قوله تعالى بل يداه أي نعمتاه، تحريف، تغيير المعنى. هناك نوع من التحريف وهذا قد عصم الله تعالى منه كتابه، هو تحريف اللفظي. التحريف اللفظي لا يمكن أن يقع في القرآن الكريم، لا يمر، لو حاول أحد أن يحرف ألفاظ القرآن يفتضح، كما جاء أحد الجهمية إلى أبي عمرو البصري بعض من العلاء وهو من القراء من أهل السنة والجماعة صاحب القراءة المشهورة أبو عمرو بن العلاء الدوري قرآن الدوري عن أبي عمرو الدوري صاحب القراءة المشهورة يقرأ يروي عن أبي عمرو بن العلاء البصري. جاء رجل جهمي أو معتزلي إلى أبي عمرو فقرأ عليه وكلم الله موسى تكليما, قرأ الآية بنظم لفظ الجلالة بل يقول وكلم الله قال وكلم الله, استغل تقدير الحركة في الاسم المقصور موسى فقدر على موسى على اسم موسى قدر عليه ضمة مقدرة. فقال له أبو عمرو هب أني قرأت الآية على من قرأت, قال يقول قريتها كذا المكلم هو موسى, كيف تصنع بقول تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه, قال دي تصرف معه كيف, ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ما يستطيع أن يغير فيها شيء, ما في هنا حاجة مقدرة عشان تقدر هنا وتعكس, ذلك التحريف اللفظي مما عصم الله تعالى منه كتابه. لكن يقع التحريف المعنوي كثير كثير جدا, التحريف المعنوي تغيير معاني النصوص, فيجب الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من غير تحريف أي تغيير المعاني ولا تعطيل, التعطيل يعني النفي والإنكار, تعطيل لغة مأخوذ من التخلية والترك, بئر معطلة بئر معطلة أي خالية متروكة, جيد عاطل أي عنق ليس فيه حلي أو ذهب, قال جيد عاطل, يقول شاعر لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي, عطل الكريم يعني خلو الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي. التعطيل في اللغة مأخوذ من التخلية والترك, اصطلاحا جحد الصفات وإنكار قيامها بالله, جحد الصفات وإنكار قيامها بالله تعالى كليا أو جزئيا, فمن جحد صفات الله تعالى يسمى معطلا, فالمعطل هم الذين ينكرون الصفات, ينكرون أن يتصف الله تعالى بالصفات, لك لا يوصف بكذا وليس بكذا وليس كذا وليس لو كذا مما هو ثابت مما أثبته الله نفسه, كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية كل هؤلاء معطلة عطلوا الصفات. ومن غير تكييف ولا تنفيذ, كذلك يجب أن نثبت الصفات من غير تكييف, التكييف ذكر الكيفية والتمثيل ذكر المماثل, التكييف ذكر الكيفية والتمثيل ذكر المماثل. فمثلا لو قال قائل بنى زيد بيتا فيه خمس غرف فيه صالون وفيه حديقة خلفية وفيه كذا, هذا تكييف. لكن لو قال بنى زيد بيتا مثل بيت عمرو فهذا تمثيل, لو قال بنى زيد بيتا مثل بيت عمرو فهذا تمثيل, لو قال بنى زيد بيتا فيه كذا من غرف وفيه كذا وكذا وكذا وجعل يعدد ما فيه يسمى هذا تكييفا. فالله جل وعلا لا يمكن الوصول إلى كيفيات صفاته, لا يمكن الإنسان أن يتوصل إلى كيفيات صفات الله تعالى لأن هذا غيب عنا, والله أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفياتها, أخبر أنه يسمع ويرى ويتكلم لكن ما أخبر أن كيف يرى ولا كيف يسمع ولا كيف يتكلم. فيجب أن نؤمن بالصفات من غير تكييف ولا تنفيذ ولا اعتقاد أن هناك من يواثي الله تعالى في الصفات, بل يؤمن بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, يؤمن بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. الكاف في اللغة للتشبيه, هذا على سبيل العموم, تقول ليس, تقول زيد كعمر, زيد كعمر في كذا, الكاف للتشبيه. طيب إذا كان كافر التشبيه في الآية ليس كمثل شيء, هل يكون معنى الآية ليس مثل مثله شيء, هل تكون الكاف هنا أيضا للتشبيه أم كيف يقال في توجيه الكاف هنا في الآية ليس كمثله شيء؟ العلماء في ذلك أقوال, لو فيها أقوال من هذه الأقوال قالوا ليس كمثله شيء المثل هنا بمعنى الوصف، يعني ليس كوصفه شيء، ليس كوصفه شيء. وقيل المثل بمعنى الذات، أي ليس كذاته شيء، يعني ليس شيء كذاته. وقيل وهو من أقرب الأقوال أن الكاف زائدة لتوكيد المعنى، كاف زائدة للتوكيد، واللغة فيها حروف تأتي زائدة للتوكيد، فتقدير الكلام ليس مثله شيء، ليس مثل الله شيء، ليس شيء مثل الله، والكاف هنا للتوكيد، ليس كمثله شيء، وتأتي حروف في اللغة العربية للتوكيد كثيرة، مثل قوله ما جاءنا من بشير، من للتوكيد، ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من أحد، من لتوكيد المعنى. هنا أيضا الكاف لتوكيد المعنى، ومعنى الآية ليس مثله شيء، وهذا هو المعنى الذي يفهمه الإنسان عندما يقرأ الآية، ما في أحد قرأ الآية واستشكل معناها، إنما إذا سمعت الآية تفهم منها أن الله لا مثيل له. وهذه الآية تعتبر هي ميزان في باب الأسماء والصفات، لأنها ردت على طائفتين، على الممثلة وعلى المعطلة، فقوله ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل، وقوله تعالى هو السميع البصير رد على أهل التعطيل. وفيها بيان أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، إثبات الصفات لا يعني التمثيل، وكذلك نفي المثيل لا يعني التعطيل، نفي المثيل لا يعني التعطيل. لماذا؟ لأن المعطلة فهموا من إثبات الصفات التمثيل، قالوا أثبتنا السمع والبصر شبهناه بالمخلوقات التي تسمع وتبصر، اعتقدوا أن التنزيه يعني إنكار الصفات، كما قال قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، زعموا أن التنزيه هو إنكار الصفات، أن تنكر صفات الله جل وعلا، قالوا هذا هو التنزيه، التنزيه هو أن تنفي عن الله المثيل وتثبت صفاته كمان، هذا هو التنزيه الحق، أن تثبت الصفات وتمنع التمثيل، هذا هو التنزيه. أما أن تنكر الصفات بدعوى نفي التمثيل عن الله تعالى فهذا ليس تنزيها، هذا تعطيل، هذا تعطيل. فالمعطلة ينفون عن الله تعالى السمع والبصر والكلام والعلو والوجه واليدين، قالوا ننزه الله عن المثيل، هذا ليس تنزيها، هذا تعطيل، هذا يسمى تعطيلا. فالآية ميزان لكل صفات، ومفهومها أن كل صفة يجب أن تأخذها في إطار قول ليس كمثل شيء، فالله سميع وليس كمثل شيء، بصير وليس كمثل شيء، عليم وليس كمثل شيء، يتكلم وليس كمثل شيء، يسمع ويرى ويغضب ويحب ويكره وليس كمثله شيء، وهكذا كل الصفات ثابتة في إطار قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. إذن هذه هي الميزان في توحيد الأسماء والصفات. قال فلا ينفون عنه وصف به نفسه، لا يعطلون، ولا يحرفون كلمة عن مواضعه، لا يحرفون كما يحرف أهله التعطيل وهذا التحريف، لا يحرفون، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، لا يقوم في الإلحاد، ومر معنا في درس قواعد المثنى كلام عن الإلحاد في أسماء الله، والإلحاد في أسماء الله هو الميل به عما يجب فيها ولو صور، منها إنكار أسماء وإنكار معانيها واشتقاق أسماء لأصنام من أسماء الله، واعتقاد التمثيل في معاني هذه الأسماء، كل هذا من الإلحاد في أسماء الله، أو تسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، هذا أيضا إلحاد في أسماء الله، أن يخترع الملحد أسماء لله جل وعلا لم يسمي بها الله تعالى نفسه، هذا إلحاد في أسماء. فالسنة لا يلحدون في أسماء الله ولا في آيات الله، كذلك لا يلحدون في الآيات، والإلحاد في الآيات يكون على نوعين، إلحاد في الآيات الكونية وإلحاد في الآيات الشرعية. الآيات الكونية هي المخلوقات، الآيات الكونية هي المخلوقات ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. والآية الشرعية هي الأمر والنهي، كلمات الله الشرعية، أوامره ونواهيه، هذه آيات شرعية. فالإلحاد في الآيات الكونية يكون بنسبتها لغير الله خلقا وإيجادا، يعني تنسب لغير الله، كما فعل الشيوعيون، نسبوا الخلق إلى الطبيعة، إلى المادة، أو إلى الصدفة. هذه الإلحاد في الآيات الكونية. كذلك هو الإلحاد بأن تعبد مع الله تعالى، لا تسجدوا للشمس ولا لقمر، هذه الإلحاد في الآيات الكونية وأيضا في الآيات الشرعية. هذا النوع الأول. النوع الثاني الإلحاد في الآيات الشرعية، وهو جحد الأحكام وتكذيب الأخبار. جحد الأحكام، الإنسان يقول ما في صلاة، ما في صيام، ما في حياة، ما في حج، ما في عبادات كأركان الإسلام الظاهرة، الإلحاد في الآيات الشرعية بجحد الأحكام أو بتصديق في الأخبار، تكذيب الأخبار، لك ما في جنة، ما في نار، ما في قيامة، ما في بعث، هذه الإلحاد في الآيات الشرعية يكون بجحد الأحكام وتكذيب الأخبار، لأن الآيات الشرعية إما أن تكون أحكاما يجب تطبيقها أو أخبار يجب تصديقها، إما أن تكون أحكاما تطبق أو أخبارا تصدق. فمن رفض تطبيق الأحكام يعد ملحدا، ومن كذب الأخبار وأبى أن يصدقها هذا أيضا يسمى ملحدا. إذا الإلحاد في الآيات الشرعية يقوم بتكذيب الأخبار وجحد الأحكام. أهل السنة لا يلحدون في أسماء الله ولا آياته، وقد توعد الله تعالى كل ممن ألحد في الأسماء والآيات بوعيد مفتوح غير محدد ليذهب الذهن إلى كل مذهب. فقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليها، الله قال عارفين بس ما يخفون، إذن هذا وعيد، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يعني عارفينهم. طيب ما الذي يحصل لهم؟ تخيل أي حاجة، تصور كل ما تصور من أنواع العذاب. كذلك قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، خلوا سيمون بس. وذروا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، خلوهم بس، رجل خلوهم بس، سيجزون ما كانوا يعملون. هذا أيضا وعيد. إذن توعد الله تعالى الملحدين في أسمائه وآياته بوعيد شديد، ومن شدته أن الله جل وعلا لم يسمي، إنما تركه هكذا مفتوحا ليذهب الذهن إلى كل مذهب. فقال هنا المؤلف ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون، مرة معنا تكييف التمثيل، لا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له، ليس الله سمي أي نظير ومثيل، ولا كفء له، لا أحد يكافئ الله تعالى يماثله، ولا ند له، ليس الله ند، يعني مثيل أيضا وشريك ونظير، تنزه الله عن ذلك كله، ولا يقاس بخلقه عز وجل، كذلك لا يقاس الله تعالى بمخلوقاته، كيف يقاس الخالق المخلوق؟ الله تعالى لا يقاس بخلقه جل وعلا. وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الصفات إما أن تكون مثبتة لله تعالى ثوتية، أو تكون صفات منفية سلبية، إما أن تكون الصفات ثوتية أو تكون صفات سلبية، ومر معنا في ذلك القواعد المثلى في قواعد الصفات. الصفات الثبوتية هي التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو جاءت في السنة، وهي صفات الكمال الواجب إثباتها كالحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة. والصفات السلبية هي الصفات التي نفاها الله عن نفسه كالنوم والغفلة والجهل والنسيان والعجز، هذه الصفات السلبية نفاها الله عن نفسه. الواجب في الصفات السلبية ما هو؟ نفيها مع إثبات كمال ضدها، نفيها مع إثبات كمال ضدها. والدليل على هذه القاعدة قول تعالى في سورة يونس قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، قال اتخذ الله ولدا، هذه الصفة السلبية، سبحانه هذا النفي، هو الغني إثبات كمال ضدها. ذلك الواجب في صفات الثبوتية إثباتها، في السلبية نفيها مع إثبات كمال ضدها، لأن مجرد النفي لا يعتبر مدحا، مجرد النفي لا يعد مدحا. فالله جمع فيما وصف به نفسه وصف نفسه بالنفي والإثبات، كذلك سمى نفسه. هناك الأسماء في الإثبات، أكثر الأسماء في الإثبات، الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، الملك العزيز الحكيم، هذه أسماء دل على صفات ثبوتية. هناك أسماء تدل على تنزيه الله عن النقص، مثل القدوس السلام، ومعنى القدوس أي الذي تقدس وتنزه عن كل عيب، ومعنى السلام الذي سلم من كل عيب ونقص. الأسماء تدل على التنزيه، على نفي النقائص، القدوس والسلام. والأسماء الأخرى تدل على إثبات الكمال لله جل وعلا. فالله جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول إلى انحراف أهل السنة والجماعة عما جاء به المصطفى، لا انحراف لأهل السنة ولا بديل لهم عما جاء به الرسل. منهجهم هو اتباع الرسل، فإنه الصراط المستقيم، لأنه هو الصراط المستقيم، الطريق، الصراط معنى الطريق المستقيم الذي لا يعوج فيه، لا يعوج له. فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة في صوت الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم هم مذكورون في سورة النساء في قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يقاس بخلقه عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقاس بخلقه، كيف يقاس الخالق المخلوق؟ الخالق هو الموصوف بصفة الكمال المنزع عن النقص، والمخلوق هو الضعيف والناقص والعاجز الذي يحتاج إلى من يكمله ويساعده في جهوده، والله تعالى منزع عن ذلك كله. لهذا لا يقاس الله تعالى بخلقه، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. مر معنا في درس القواعد المثلى، وهذه الدورات هي سلسلة يعني ينبني بعضها على بعض، لذلك من تابع الدورات من أولها لا يجد صعوبة في بعض المسائل، لأن الكلام يكون مبني على ما سبق. مر معنا في درس القواعد أن هناك أربع عوامل لقبول الخبر، وهي العلم والصدق والفصاحة والنصح. العلم والصدق والفصاحة والبيان، رابعا النصح. الله جل وعلا هو أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا وأنصح لعباده، لذلك يجب قبول خبره بلا تردد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله وأصدقهم قيلا وأحسنهم حديثا وأنصحهم للناس، لذا يجب قبول خبره بلا تردد. ولذا قال المؤلف هنا: فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون ومصدقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. الرسل صادقون، صادقون فيما أخبروا به، مصدقون من قبل المؤمنين، مصدقون من قبل المؤمنين. في بعض النسخ مصدوقون، ومعنى مصدوقون يعني أخبروا بالصدق، أخبروا بالصدق. فالأنبياء ما كذبوا، وإنما أخبروا بالصدق من قبل الله جل وعلا. هذا معنى قوله مصدوقون أو مصدقون، يعني يصدقهم المؤمنون على ما أخبروا به وعلى ما جاءوا به. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، بخلاف أهل الأهواء والبدع والفلسفة والمنطق والكلام وأصحاب الآراء الردية والمذاهب المنحرفة. هؤلاء يقولون على الله ما لا يعلمون، يقولون على الله تعالى ما لا يعلمون، لا ينطلقون من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما تحركهم أهواؤهم وآراؤهم. لهذا هؤلاء هم الذين لا يعلمون ويقولون على الله ما لا يعلمون. وهم على خلاف نهج الرسل. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال تعالى سبحان ربك، سبحان ربك تنزيها لله، اسم مصدر يسبح، سبحان سبحان ربك أي تنزيها لربك، يتنزه الله تعالى عن النقص. رب العزة يعني صاحب العزة، ربي معنا صاحب، صاحب العزة المتصف بالعزة، والعزة بصفات الله جل وعلا سيأتي كلام عنها في آيات الصفات. عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما يصف به أعداء الرسل الله جل وعلا، تنزه الله عن ذلك كله. وسلام على المرسلين، سلام على المرسلين دعاء للمرسلين بالسلامة من الشرور. والحمد لله رب العالمين ختم السورة بحمد الله على كماله، ومر معنا أن الحمد هو الوصف بالكمال محبة وتعظيما، فالله تعالى نزه نفسه عن النقص وحمد نفسه على كماله. ولذلك إذا قال إنسان سبحان الله بحمده فإن هذه كلمة تشمل كل أنواع المحامد وتنزه الله عن كل النقص كل النقائص. سبحان الله أي تنزه الله عن كل نقص، وبحمده اتصف بكل كمال. ولهذا جاء في الحديث سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، لأن في التسبيح التنزيه عن النقص، وفي الحمد إثبات الكمال لله جل وعلا إذا كانت من أعظم الأذكار. والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون الرسل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلم على المرسلين، سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، لسلامة ما قالوه في حق الله المرسلون، لسلامة ما قالوه من النقص ومن العيب. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو قد جمع فيما وصفه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات.